قال أبو قال الإمام النووي رحمه الله قال جمهور العلماء يجب الجمع بين هذين الحديثين وهما صحيحان، يعني رغم أن أبا هريرة أبى أن يقر بأنه كان يحدث بالحديث الآخر، هذا يدل على نسيانه، ولكن قد حفظت السنة من روايته الأولى ومن رواية جابر وغيرهما، فالحديث ثابت. قال قالوا وطريق الجمع أن حديث لا عدوى المراد به نفي ما كانت الجاهلية تزعمه، ما كانت الجاهلية تزعمه وتعتقد أن المرض والعاهة تعدي بطبعها لا بفعل الله تعالى. وأما حديث لا يرد ممرض على مصح فأرشد فيه إلى مجانبة ما يحصل الضرر عنده في العادة بفعل الله تعالى وقدره، فنفى في الحديث الأول العدوى بطبعها، يعني كأن أمور الطبائع أمور لازمة لا تدخل تحت القدر، لا بد من وجود النتائج عند وجود الأسباب، هذا المنفي، لأن الطبائعيين يقول هذه طبائع الأشياء لا بد وأن تنتج هذه النتائج عند وجود هذه الأسباب، وأهل الإيمان يقولون بل هذه الأسباب هي من قدر الله، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يمنع نتائجها لمنع، والله سبحانه وتعالى قد يقدر وجود الأسباب ويمنع من ذلك من نتائجها مانع، فهو يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، كما أن الله جعل النار تحرق جعلها سببا للإحراق، وقادر سبحانه وتعالى أن لا يجعلها تحرق مع بقائها على ناريتها، وقد فعل سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لكن هذا لا يمنع أنها سبب للإحراق. وهكذا فلا عدوى أي مؤثرة بذاتها وطبعها، بل هي بقدر الله وهي من قدر الله سبحانه وتعالى، ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل اختلاط المريض بالصحيح دون أن ينتقل المرض فعل سبحانه وتعالى. وهذا في حقيقة الأمر هو ما يثبته الواقع والطب والأمر المشهود، أعني أن هناك أسباب لانتقال الأمراض، ومع اكتشاف الجراثيم والميكروبات والفيروسات وغير ذلك مما لا يشك في وجوده الآن لأنه صار أمرا مشاهدا، وإن لم يشاهد بالعين المجردة إلا أنه مشاهد بالميكروسكوبات ونحو ذلك، أمر مشهود، وتستخلص نفس الجراثيم من هذا المريض مثل التي من ذاك مثل التي من ذاك عند وجود الأوبئة ونحوها، ويعرف ذلك بهذه النتائج المشهودة. نقول ومع ذلك فالطب يثبت أنه قد تدخل هذه الجراثيم إلى الجسم، بل يعني هذا أشد من الأول وهو مجرد الاختلاط، فإنه قد يختلط المريض بالصحيح ولا تنتقل الجراثيم أصلا ولا تدخل إلى الجسم، يقاومها خطوط الدفاع الأولى في الجسم بتوفيق الله عز وجل وحفظه وعنايته فلا تدخل أصلا، فإذا دخلت يمكن أن توجد ولا يوجد المرض، أصبح هذا أمرا مقطوعا به في الطب، الجراثيم البكتيريا الفيروسات داخل الجسم والإنسان معافى ولا يحصل له شيء، فلا يلزم من وجود الجراثيم أو وجود أسباب المرض أن يمرض الإنسان. وشأن الميكروبات شأن عجيب في لماذا تهاجم أحيانا الجسم ولماذا لا تهاجمه، أحيانا تكون الميكروبات هذه موجودة بصورة طبيعية تماما في حلق الإنسان وفي أمعائه، ومرة واحدة تجدها قد اخترقت إلى الدم ووصلت إلى المخ ووصلت إلى الكبد ووصلت إلى أعضاء أخرى ودمرتها بإذن الله عز وجل تدميرها، وأحيان أخرى تظل موجودة مسالمة للجسم. الله عز وجل يفعل ما يشاء، يعودوا يدوروا يقولوا أيوة مناعة الرجل ده عالية، مناعة ده ضعيفة، ومع ذلك قضية هذه القضايا تتفاوت تفاوتا عجيبا. ده العلم الحديث مطابق تماما لهذا الجمع الذي ذكره العلماء، وهو الموافق في الحقيقة لظواهر الأحاديث. أقرب جمع لظواهر الأحاديث هو هذا الذي يعني ذكره جماهير العلماء في مسألة أخذ الأسباب مع الاعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها. نأخذ بالأسباب ونمتنع مما يضر بحسب العادة وجريانها، ومع اعتقادنا الجازم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل ما يشاء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على عبده المرض والشفاء والصحة والعافية والبلاء وأنواع ذلك. ومن هنا نقول أن أخذ الأسباب بعدم مخالطة الأمراض أصحاب الأمراض التي جرت العادة بانتقالها من الناس من بعضهم لبعض أمر مشروع في الجملة. ونقول في الجملة لماذا؟ أن هناك حالات يشرع فيها الاختلاط ويتوكل الإنسان على الله، مثل من وقع الطاعون في بلده فلا يخرج منها، مع أنه قد يبدو أن الأخذ بالأسباب أن يخرج الإنسان من هذه البلد، ومع ذلك شرع له أن يظل مختلطا، أن يظل في البلد مسلما أمره إلى الله. وفي الحقيقة هذا سبب آخر لتقليل انتشار الأمراض، وهذا مصلحة عامة، وخروجه قد يبدو أنها مصلحة خاصة، ولكن كان في الجملة مأمورا بأن يخالط. وكذلك هذا أمر معمول به حتى في الطب الحديث، هل الأمراض التي تسمى معدية أو التي تجنب يعني تأدبا مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم حيث نفاها مطلقا والمراد مقيدا، هذا من العام الذي يريد به الخاص أو المطلق الذي يريد به المقيد كما في باقي الحديث، فباقي الحديث يدل على نفي مطلق لا يراد باتفاق العلماء بإجماع وبإثبات كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما سنذكره من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نقول تأدبا نقول هذه الأمراض التي تنتقل بمخالطة الصحيح المريض التي تسمى في الطب الأمراض المعدية، نقول تأدبا نسميها الأمراض التي تنتقل أو جرت العادة بانتقالها من الصحيح من المريض إلى الصحيح. نقول هذا الأمر هل وجودها يعني أن لا يخالط الناس تماما؟ هل فرق الأطباء والممرضين والممرضات والفرق الطبية التي تتعامل مع هذه الأوبئة أليس في واقع الحال وفي من خلال الطب أن هناك مقاومة لذلك تقتضي الاختلاط أحيانا؟ وكذلك أهل المريض لم يؤمروا بأن يخرجوا من البيت ولم يؤمروا بأن يخرجوا مريضهم من البيت في كل الأحوال، لذلك نقول عدم مخالطة المرضى بالأمراض التي تنتقل بالاختلاط جرت العادة بذلك بإذن الله هو الأصل كقاعدة، إلا فيما ورد الشرع فيه. وكذلك هل يمنع من عيادة المرضى مطلقا الذين يصابون بهذه الأمراض؟ نقول لا، بل يشرع عيادة المريض مع أخذ الحيطة وأخذ الأسباب في ذلك. فنقول إذن المنفي في الحديث هو نفي العدوى بذاتها بطبعها، يقول ولم ينفي حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى وفعله، قدر الله سبحانه وتعالى وفعله في هذه الكائنات الدقيقة التي قد تؤمر بأن تصيب الجسم وقد تؤمر بأن تسالمه، الله عز وجل على كل شيء قدير. يقول وأرشد في الثاني اللي هو لا يولد ممرض على مصح إلى الاحتراز مما يحصل عنده الضرر بفعل الله وإرادته وقدره، يعني بما يحصل به الضرر، ماشي به يعني إيه بسببه. أما الأشاعرة دائما شغل الألفاظ اللي دخلت من قضية الكسب عند الأشاعرة وسط الكلام لكثير من أهل العلم، هل يحصل عنده على أي الأحوال الكلام قد يكون غير مقصود من الإمام النووي رحمه الله وقد يكون مقصودا، الله أعلم، هو غالبا نقله عن غيره. يقول فهذا الذي ذكرناه من تصحيح الحديثين والجمع بينهما هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء، ويتعين المصير إليه، ولا يؤثر نسيان أبي هريرة لحديث لا عدوى لوجهين: أحدهما أن نسيان الراوي للحديث الذي رواه لا يقدح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به، الثاني أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة، فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى المازري والقاضي عياض عن بعض العلماء أن حديث لا يولد ممرض على مصح منسوخ بحديث لا عدوى. يقول الحديث لا عدوى هو المعتبر، وبالتالي فليورد الممرض على المصح، صاحب الإبل المريضة يدخلها على الإبل الصحيحة. يقول هذا غلط لوجهين: أحدهما أن النسخ يشترط فيه تعذر الجمع بين الحديثين، ولم يتعذر بل قد جمعنا بينهما، والثاني أنه يشترط فيه معرفة التاريخ وتأخر الناسخ، وليس ذلك مولودا هنا. وقال آخرون حديث لا عدوى على ظاهره، وأما النهي عن إيراد الممرض على المصح فليس للعدوى بل للتأذي بالرائحة الكريهة وقبح صورته وصورة المجذوم، والصواب ما سبق. بعضهم قال أن النهي عن إيراد الممرض على المصح حتى إذا وقع المرض لم يقع في نفسه أنه بسبب الاختلاط والعدوى الذي يفسد اعتقاده، على زعم من قال أن هذا فساد في الاعتقاد، والحقيقة أن الفساد في الاعتقاد إنما هو لمن اعتقد أن العدوى مؤثرة بذاتها وأنه لا بد أن يقع المرض. نقول لا، بل قد يقع الاختلاط ولا يقع المرض، بل قد تدخل الجراثيم ولا يقع المرض، وبل وربما وصلت إلى موضعها وإلى الدم وقاومها الجسم وشفي بإذن الله وعوفي بإذن الله. إذن هذا هو الفساد. أما أن نعتقد أن هناك أسباب دلت العادة كما ذكره الأعرابي حين قال له النبي عليه الصلاة والسلام فمن أعدى الأول، هذا أمر مشاهد. النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي مطلق الأمر المشاهد المحسوس، وإنما بيّن أنه لا يرد إلى الطبع والذات، حيث قال فمن أعدى الأول، أول بعير أصابه هذا الجرب، من الذي أصابه به؟ الله الذي قدر ذلك، لا، إشارة إلى أن هذا قدر الله، فإذا العدوى بقدر الله سبحانه وتعالى، أو لا عدوى تؤثر بذاتها بل بأمر الله سبحانه وتعالى. يؤكد ذلك نفي السفر والهامة والنوء والغول، وقد أثبتت أولا نفي السفر على عدة وجوه في التفسير ستأتي، على أي الأحوال وجود الدود في البطن هذا أمر أيضا مشاهد معلوم، فنفي وجود السفر لا يمكن أن يأتي الشرع بما يخالف الشيء المحسوس. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بشريعة كاملة لا يمكن أن تتناقض مع براهين الرب سبحانه وتعالى، لذلك لا تأتي هذه الشريعة بمحالات العقول أبدا، هذا فرق بينها وبين الملل الباطلة التي تأتي بمحالات العقول وتطلب من أتباعها أن يقبلوها على ما هي عليه. هي كده الواحد ثلاثة والثلاثة واحد. يقول له ازاي؟ يقول له ما فيش ازاي، هي كده تعتقدها زي ما هي. يقول له مات ازاي وهو المحيي المميت؟ يقول له هو كده. طب الكون كيف يكون بلا يعني خالق ولا رب ولا إله مدة من الزمن وتستمر الأمور كما هي؟ هو كذلك. حتى يعني العقول العجيبة التي بقى عند المشركين، الآلهة عمالة تتخالق وتتصارع وتقتل بعضها وبعدين تحيا من موت تاني وتطلع تنتقم من الموت ومن اللي قتلها وتلم أجزاء القتلى من السماوات والأرض، الفراعنة واليونان والرومان والهندوس والهنود، وأعاجيب العقائد أساطير الأولين وخرافات العقول التي مش مجرد أمور غائبة، أمور يستحيل أن تتوافق مع العقل السليم الذي يعتقد للإله صفات الكمال، ولابد وأنه يستحيل أن يكون إلها ربا خالقا محيا مميتا يجري عليه ما يجري على البشر من أنواع الحاجة والضعف إلى الموت والعياذ بالله. الغرض المقصود أن أصحاب الملل الباطلة عندهم من محالات العقول، يستحيل أن تأتي الشريعة بمحالات العقول، تأتي بمحارات العقول، ولذا يستحيل أن يكون المقصود لا سفر أي لا دودة في البطن، هذا أمر مشاهد محسوس، ولكن لا سفر يلزم منه مرض هذه الدواب. وبالفعل كم من الدود يكون موجودا وتكون الصحة سوية في الدواب وفي وفي البشر، وأحيانا يمرض وأحيانا يكون معافى، وقد يتعايش الإنسان. الطب العلمي يثبت أن في كميات كبيرة جدا من الميكروبات أو ملاش ميكروبات من الجراثيم أشياء الكائنات الأخرى جوه جسم الإنسان ومتعايش معها الجسم، وأحيانا يمرض بها وأحيانا لا يمرض كما ذكرنا في في العدوى. فكذلك وعلى التفسير الآخر لا سفر، أي لا سفر على عادة أهل الجاهلية في تحريم سفر بدل المحرم. فهل لا سفر يمكن أن تفسر لا شهر سفر؟ لا يوجد شهر اسمه سفر. عشان كده قلنا إن هذا الكلام ظاهره الإطلاق نفي، والمراد به قطعا قطعا وليس احتمالا واجتهادا تقييده، المراد أنه مقيد. هذا النفي لا يراد به النفي المطلق أو العام، بل لا سفر أي لا سفر محرما أو لا سفر محرم بدلا من المحرم، لا سفر يحرم فيه القتال بدلا من المحرم. أو على القول الآخر لا سفر يتشاءم به في الزواج، كانوا يتشاءمون في الزواج بالزواج في شهر صفر، فأنكر الشرع عليهم وقال لا صفر، برضو مش لا معناه لا شهر صفر، ولكن لا صفر يتشاءم بالزواج فيه، بمعنى عقيدتهم في شهر صفر في الزواج باطلة، يجوز الزواج في شهر صفر. وإلى يومنا هذا لا يزال من يوجد من يقول بأن الزواج في شهر صفر يجلب الشؤم والشر. وكذلك قول لا نوء، لا نوء يعني لا نجم، أي لا توجد نجوم، بإجماع المسلمين ليس هذا هو المقصود، ولكن لا نوء ينزل المطر، لا نوء يملك الضر والنفع للناس أو الغيث للناس، ولا هو حتى سبب ذلك. نقول كل ما يمكن أن يعني أن يدخل في النفي الظاهر الحديث أنه أنه ينفى، إلى أن يولد جزء مقطوع به، وهو كما ذكرنا لا يمكن أن يكون نفيا لوجود النوء، والنوء هو أصلا في لغة العرب النجم الصاعد أو الهابط، لكن لا نوء ينزل المطر، لا نوء يملك للناس الغيث كما كانت العرب تعتقد وغيرهم. وعلى الصحيح بل الصواب لا نوء يكون سببا، لأن ظاهر الأمر أنه حتى هو مش سبب، لأن ما عندناش دليل أن الأنواء أسباب، أقصى ما يمكن من ذلك أنه توقيت وعلامة وليس لازما أيضا. كلمة توقيت وعلامة بمعنى في فرق بين سبب وبين إيه؟ توقيت وعلامة. توقيت وعلامة يقولوا عند الوقت الفلاني من السنة، عند صعود النجم الفلاني جرت العادة بولود ريح. ليس أن النجوم أثرت، أن هذا محتمل أن يقال فيه ما قلنا في الجراثيم واختلاط المريض بالمصح، لكن كما ذكرنا ليس عندنا دليل وعندنا نفي. يعني إحنا قلنا عندنا دليل جعلنا نقول لا عدوى أي مؤثرة بذاتها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أخذ الأسباب. إذن من ضمن الأسباب لانتشار الأمراض الاختلاط بين المريض والمصح والمشاهد في الواقع. عشان الدليل ده قلنا لا عدوى مؤثرة بذاتها وقد تكون سببا، ماشي؟ طب ليه ما نقولش لا نوع مؤثر بذاته وقد يكون إيه سببا؟ لأننا بنقول ما عندناش دليل لا شرعي ولا إيه ولا حسي يقول أن النجوم تؤثر في نزول الأمطار، فتمسكنا بأصل النفي ولا نوء، ولا نوء ينزل المطر كما ذكرنا. أما العلامة فالأمر فيها واسع بجريان العادة كما ذكرنا، ونتأدب في عدم استعمال لفظ النوء مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الجملة لا نوء لا يفسر عند أحد من أهل العلم بنفي وجود النجوم، ولا يقبل ذلك عقل، ولا يقول ذلك. لو قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لقلنا به، نقول بل نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك، ولا نبي من أنبياء الله قط، لأن هذه من حجج الله، أعني الأمور المشاهدة. يعني ما يجيش واحد يفترضنا يقول لو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك على الشمس واللي قدامك هي مش موجودة تقول له آه أصدق، قول له لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر بذلك، لا يخبر بذلك. ده أنا لما يجيني خبر إن الرسول قال شيئا مثل ذلك أعرف إنه خبر إيه مكذوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بما تعرفه العقول السليمة. لأن فإغلاق أمر العقول فيما هو مشاهد ومحسوس يؤدي إلى بطلان النظر في آيات الله سبحانه وتعالى وبطلان الحجج. ولذلك الناس يعني كثير منها عنده تعصب ضد قضية العقل في تقديم النقل على الايه على العقل. لا، احنا لاش تعصب، احنا عندنا درء تعارض العقل مع النقل، وعندنا ان النقل الصحيح يستحيل ان يعارض العقل الصحيح، لا بد وان يكون طالب. لكن الشبهة تأتي عند الناس من ظن امور، من ظن بعض الأمور أنها أمور عقلية وهي ليست كذلك، زي خزعبلات علم الكلام يقعدوا يقولوا إيه مقدمات وتيجي تتدبر فيها تلاقيها كلام لا ليس بصحيح عقلا، بل هو مجرد احتمال أو أحيانا يكون كلام متناقض، وأحيانا يكون الاختلاف بسبب ضعف النص، أن ضعف السند، أن الكلام المنقول ليس أنه ضعيف، إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يكون ضعيفا، لا نعوذ بالله. أقصد أن الطريقة الذي وصل إلينا به هذا النص ليس بصحيح، فيقع هنا التعارض. لكن يستحيل أن تتعارض حجج الله، لأن الله في آيات عديدة مدح أصحاب العقول وأخبر أن المؤمنين هم الذين يعقلون وأن الكفار لا يعقلون، فلا يمكن أن يأمرنا الشرع بمحالات العقول، ولا أن يخبرنا بما لا يقع أو بما لا يعني بما يخالف الحس. ولكن كما ذكرنا أشياء قد تفسر، يقولوا طب ما ده كده عشان كده يبقى إيه الشمس تسجد تحت العرش إزاي؟ قولوا أنت شايف العرش أساسا وأنت أحط علما، أهو ده بقى مما يجب أن نسلم له وليس إيه المعارضة العقول لك مش شايف. أيوة أنت مش شايف، مش شايف خلافه، في فرق بينك تبقى مش شايف وبين انت تبقى شايف عكسه, شايف ما يضاده, في فرق بين الاثنين. نحن لا نرى ما وراء السماء, بل السماء دي اساسا كل ما ننظر فيها كل ما نعرف انها ايه ابعد جدا مما ايه مما نرى. طلعنا في السماء في الطيارات ورأينا ان كلما يعني نتحرك كلما ظهر السعة الهائلة للكون. يبقى يجي واحد بعد ذلك ويقول هو فين اللي تقوله عليه ده, انت ما دورتش, ده انت زي نملة في قارة. لا اكتر من ده, النسبة اعلى من ذلك. يعني لو في نملة قاعدة في جحر في اسكندرية تقول ما فيش بلد اسمها تنزانيا مثلا, عشان انا ما روحتهاش وما شفتهاش, وكل اللي انا شايفاه الجحر بتاعي والبيت اللي عمال اتحرك فيه. نقول النملة دي اصل انت نملة, ماشي كده؟ يعني انت فين؟ ده انت ما تجيش نملة في الحقيقة. احنا بالنسبة للكون اقل من النملة بالنسبة لافريقيا, ده بلا شك اقل من ذلك. الكون المشهود فقط اللي بنعرف دلائله من خلال النجوم والتلسكوبات والحاجات اللي بقى لها دلائل محسوسة بتتشاف ترى بذلك ودلائلها قائمة. فلا يمكن ان يكون هذا دليلا, بخلاف شيء يجي يقول لك انت شايف الشمس, يقول له اه, يقول له هي مش موجودة يا سيدي, هذه السوفسطائية. يقول له الشمس طلع, يقول له لا يا عم انت غلطان, انت الشمس دي ما طلعتش. اذا ثبت النص يستحيل ان يعارضه العقل دائما, بس الناس بتفتكر في مقدمات عندها يقولوا الكلام ده ما يقبلوش عقل. ما يقبلوش منين؟ ايه ما يعرفوش عقل؟ اه ممكن, لكن ما يقبلوش عقل ده كلام. اذا ثبت النص انت ما في اشياء لا تعرفها انت ترجع كما ذكر, منين تقولوا ان ما فيش بعث؟ يقول لك العقل ما يقبلش. العقل ما يقبلش. عامة أهل أوروبا وأمريكا والشرق والغرب يمكنون البعث الآن والعياذ بالله. منين؟ وأنتوا رحلتم إلى الزمن المستقبل واطلعتم على ما سيكون بعد ذلك؟ ده أنت بكرة بعد لحظة وتعرفش اللي هيحصل. فكيف من أين تدعي أن هذا عقل؟ ده جزما ويقينا خلاف العقل عند التأمل والتدبر, إن هذا جزما ويقينا خلاف العقل, إن الأمور تستمر إلى ما لا نهاية. علميا يعني على سبيل المثال الشمس دي كتلة هي موجودة شايفينها, مش كده؟ عبارة عن حاجة محدودة في النهاية فيها طاقة, مش كده؟ لابد أن تختفي هذه الطاقة, عمالة تحترق كل يوم. يبقى في النهاية لابد أن إيه؟ أن تتوقف, ولابد أن تنتهي الحياة قطعا وأخيرا يوما من الأيام. فيبقى منين واحد يقول لا انا لا ارى, زي اللي طلع بتاع النمله ده مثلا, النمله بتاع تنزانيا ده, لا الجاجارين ده اول ما طلع في في في في الحته قد كده من الغلاف الجوي قال لك انا ما شفتش ربنا. هو حد قال لك ان انت تطلع تقيف الغلاف الجوي اللي فوق ولا بره؟ ولا الرسل اخبرت انه فوق العرش فوق السماء السابعه. يبقى منين انت شفت حاجه اساسا؟ انت كل شويه بتزداد علما بجهلك. يبقى ازاي تقول ان مفيش؟ نرجع تاني ونقول انه يستحيل وجود التعارض بين النصوص الصحيحة والعقول السليمة فضلا عن الامور المشاهدة, الامر المشاهد المحسوس. لا, عشان كده قلنا لا يوجد عالم يفسر لا نوء بان هو ايه لا نجوم. لا, نجوم موجودة قطعا واقيلا والقرآن يثبتها ادلة بقى عقلا ونقلا. طيب, عشان كده قلنا ان الحديث اريد به الخاص, وزي مثلها ولا غول ولا نوء ولا غول. وقد ورد في الحديث الصحيح الثابت فجاءت الغول تسرق من الصدقة, جاءت الغول. والحديث الضعيف الآخر إذا تغولت الغيلان فعليكم بالأذان. وجود الجن مقطوع به أم لا؟ مقطوع به شرعا وعقلا كذلك. لا, الصحيح ان الغول هو نوع من الجن, وده اللي عند العرب صحيح والحديث ثابت بذلك. ولذلك بنقول لا غول يعني يملك للناس الضرر الا باذن الله سبحانه وتعالى. لا غول يخرج فيخطف ارواحه. والهامه اما انها الطائر الذي كانت العرب تتشائم به البومه, يبقى لا هامة مش معناها نفي وجود البوب، وإنما معناها إيه؟ نفي التشاؤم بها. وجود البومة لا يعني وجود الشر. والقول الثاني لا هامة، اللي هو اعتقاد الكثيرين بأن روح الإنسان العفريتة بتاعته زي ما بيسموها بعد ما يموت بتيجي للناس وتكلمهم وتخطف عيالهم وتعمل الأشياء اللي إيه العفريت بتاعته، العفريت بتاعه طلع. إذا كان مقتولا خصوصا، إذا كان مقصود، إذا كان مقتول يقول لك الروح بتاعته وبتوع الكذابين الكذابون الدجالون بتوع تحضير الأرواح، يقول لك بنحضر أرواح الناس اللي إيه اللي ماتت والعفريت العفريت بتاعتهم. فعلى هذا التأويل ليس نفيا لروح الإنسان، الروح تخرج بنصوص الكتاب والسنة القاطعة، وقد تفتح لها أبواب السماء وقد تغلق دونها أبواب السماء، وتعود يوم القيامة إلى الإيه؟ إلى الجسد. يبقى لا توجد أرواح تأتي بعد الموت في صورة محسوسة للناس تضرهم أو تنفعهم، وليس نفي لوجود الإيه؟ الروح. ونعم الحديث الصحيح يثبت أن الروح تعود إلى الجسد في القبر. نقرأ ما قاله النووي بعد هذا التوضيح. قوله صلى الله عليه وسلم لا صف ولا سفر فيه تأويلان، أحدهما المراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى سفر، وهو النسيء الذي كانوا يفعلونه، وبهذا قال مالك وأبو عبيدة. لا سفر منسوء، لا سفر يؤخر التحريم إليه بدلا من المحرم. والثاني أن السفر دواب في البطن وهي دود، كانوا يعتقدون أن في البطن دابة تهيج عند الجوع وربما قتلت صاحبها، وكانت العرب تراها أعدى من الجرب. وهذا التفسير هو الصحيح، وبه قال مطرف وابن وهب وابن حبيب وأبو عبيد وخلائق من العلماء، وقد ذكره مسلم عن جابر بن عبد الله راوي الحديث فيتعين اعتماده. ويجوز أن يكون المراد هذا والأول جميعا، وأن الصفرين جميعا باطلان لا أصل لهما ولا تصريح على واحد منهما، ده الصحيح. والمعنى الثالث كذلك، لأن هذا لفظ عام يشمل كل الاعتقادات الباطلة في السفر، سواء فيما يتعلق بالشهر والمعنى الذي ذكرته من التشاؤم بشهر شهر سفر في الزواج أيضا مذكور عند بعض أهل العلم، ولا تعارض بين هذه الأقوال لأنها ضمن أفراد العموم المنفي. قال قوله صلى الله عليه وسلم ولا هامة فيه تأويلان، أحدهما أن العرب كانت تتشاءم بالهامة وهي الطائر المعروف من طير الليل، وقيل هي البومة. قالوا كانت إذا سقطت على ذار أحدهم رآها ناعية له نفسه أو بعض أهله، وإلى يومنا هذا لا تزال هذه المسألة موجودة، التشاؤم بالبوم يقولوا جاد بالخراب. يقول هذا تفسير مالك ابن أنس. والثاني أن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير، هذا تفسير أكثر العلماء وهو المشهور. ويجوز أن يكون المراد النوعين، فإنهما جميعا باطلان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم إبطال ذلك وضلالة الجاهلية فيما تعتقده من ذلك. والهامة بتخفيف الميم على المشهور، وقيل الهامة قاله جماعة حكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاري الإمام في اللغة. قوله لا نوء، قوله صلى الله عليه وسلم ولا نوء، أي لا تقولوا مطرنا بنوء كذا ولا تعتقدوه، وقد سبق شرحه في كتاب الصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا غول، قال الجمهور العلماء كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات الصحراوات، وهي جنس من الشياطين، فتتراءى للناس وتتغول تغولا، أي تتلون تلونا، فتضلهم عن الطريق فتهلكهم. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك. وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغول لأن شياطين، وإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها. قالوا ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحدا. ويشهد له حديث آخر لا غول ولكن السعالي، قال العلماء السعالي هم سحرة الجن، أي ولكن في الجن سحرة لهم تلبيس وتخيل. في الحديث الآخر إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان أي ارفعوا شرها بذكر الله تعالى. وهذا دليل على أنه ليس المراد نفي أصل وجودها. وفي حديث أبي أيوب كان لي تمر في سهوة وكانت الغول تجيء فتأكل منه، حديث هو تعليم آية الكرسي، هو حديث ثبت من رواية أبي هريرة وثبت من رواية إيه؟ أبي أيوب، وثبت من رواية ها؟ احنا قلنا إذا تغولت غير حديث ضعيف ولكن يشهد لوجود هذا الأمر. وعموما ذكر الله عز وجل وقراءة آية الكرسي والاستعاذة من الشيطان الرجيم يبعد الشيطان. ده حديث وده حديث، إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان ده حديث، وحديث جاءت الغول تأكل منه كانت غول تجيئة حديث صحيح حديث آخر. قوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول معناه أن البعير الأول الذي جرب من أجربه، أي أنتم تعلمون وتعترفون أن الله تعالى هو الذي أوجد ذلك من غير ملاصقة لبعير أجرب. نقول طب يمكن جالوا من إيه؟ من بعير إيه؟ جربان قبلي. ونقول طب في البداية خالص الأول بقى على كلام النبي عليه الصلاة والسلام أول بعير أصابه ذلك كان بإيه؟ بأن الله قدر المرض على هذا البعير، إن الحشرة المعروفة في داء الجرب جاءت إلى هذا البعير. وفي الحقيقة كده الجرب كده، على فكرة الجرب ده بينتشر بهذه الطريقة، لكن الحشرة لو وجدت حتى ولو من غير بعير أجرب أو من غير إنسان أجرب لأدت إلى إيه المرض. الجرب ده الهرش اللي بيحصل ده ناشئ عن حشرة صغيرة جدا تدخل تحت الجلد وتؤدي إلى حصول الحك، ويمكن استخراجها وتستخرج وترى بالمجهر. لا ده حاجة، الجرب ده حشرة صغيرة تدخل تحت الجلد ممكن تأتي من غير أجرب. أمراض المعدية عامتها ممكن تأتي الجرثومة من غير مريض، تبقى موجودة وتأتي، لكن هذا ليس هو المعتاد. قال فاعلموا أن البعير الثاني والثالث وما بعدهما إنما جرب بفعل الله تعالى وإرادته لا بعدوى تعدي بطبعها. ولو كان الجرب بالعدوى بالطبائع، شوف كل مرة يذكر بالإيه؟ العدوى بالطبائع، لم يجرب الأول لعدم المعدي. ففي الحديث بيان الدليل القاطع لإبطال قولهم في العدوى بطبعها. قوله صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، مفعول يورد، يورد ممرض، ممرض دفاعل على مصح، إيه مفعوله؟ لا يورد إيه؟ أي لا يورد إبي له المراض. قال العلماء الممرض صاحب الإبل المراض، والمصح صاحب الإبل الصحاح. فمعنى الحديث لا يرد صاحب الإبل المراض إلي له على إبل صاحب الإبل الصحاح، لأنه ربما أصابه المرض بفعل الله تعالى وقدره الذي أجرى به العادة لا بطبعها، فيحصل لصاحبها ضرر بمرضها، وربما حصل له ضرر أعظم من ذلك باعتقاد العدوى بطبعها فيكفر، والله أعلم. كان أبو هريرة يحدث هما كلتيهما، أي الكلمتين الجملتين يعني، أو القصتين أو المسألتين. قول أبو الزبير هذه الغلة تغول، كما ذكرنا تغول يعني تتلون تتشكل. قوله في أنه قال تفسير الصفر هي دواب البطن، قال القاضي اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فقيل هو نهي عن أن يقال ذلك أو يعتقد، وقيل هو خبر أي لا تقع عدوى بطبعها. قال مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم قال حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل، الكلمة الحسنة، الكلمة الطيبة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار قال حدثنا يحيى بن عتيق قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا هامة ولا طيرة، وأحب الفأل الصالح. قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك بن أنس حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشؤم في الدار والمرأة والفرس. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة، وإنما الشؤم في ثلاثة: المرأة والفرس والدار. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن يكن من الشؤم شيء حق ففي الفرس والمرأة والدار. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال: إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة. حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب قال حدثنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان ففي المرأة والفرس والمسكن، يعني الشؤم. حدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الله بن الحارث عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع في الربع والخادم والفرس. قال النووي رحمه الله: باب الطيرة والفأل وما يكون فيه الشكر. الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء على وزن عنبة، منهم من يقول الطيرة. قالوا: هي مصدر تطير طيرة، لم يجئ في المصادر على هذا الوزن إلا تطير طيرة وتخير خيرة. والتيولة تيولة أيضا جاءت على هذا الوزن، هي نوع من السحر، وقيل يشبه السحر. وقال أصمعي: هو ما تتحبب به المرأة إلى زوجها. قال: والتطير التشاؤم، وأصله الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور، ينفرونها يعني يقيمونها وينظرون كيف تتجه، فإن أخذت ذات اليمين تبركوا بها ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءموا بها، فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم. السوانح والبوارح هذه التي تتجه، الطيور التي تتجه من اليمين إلى الشمال أو الشمال إلى اليمين. قال: فنفى الشرع ذلك وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا ضر، فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا طيرة. إذن ليس فقط التشاؤم توقع الشر، بل أيضا توقع الخير من الطيور أيضا داخل في الطيرة. قال وفي حديث آخر الطيرة شرك، أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر، إذا دخل في التطير اعتقاد النفع. أقول ذلك لأن البعض يظن أن التفاؤل بأي شيء جائز حتى لو كان بالطيور أو بوجه فلان أو نحو ذلك، إنما حصره النبي صلى الله عليه وسلم في الكلمة الطيبة ولم يزد على ذلك. ولذا قال ابن عباس رضي الله عنه لواحد من رفقتهم لما حط طائر على شيء من الرفقة فقال خير خير، فقال ما عند هذا خير ولا شر، لا تصحبنا. هذا دليل على أنه لا يصح التفاؤل بالطيور. جرت عادة الناس على التفاؤل بالحمام، الحامل لغص الزيتون مش كده، اللي جعلوه شعارا للسلام كما زعموا، وكما ذكرنا يتشائمون بالبوم والغراب وأشياء كثيرة جدا يتشائمون بها، يتفاءلون بنجمة البحر وحدوة الحصان والخرزة الزرقاء وغير ذلك، أشياء كثيرة الحظاظة منها بتاع الكاوتش اللي بلبسوها عشان تجيب لك ليه الحظ، كل هذا من الضلال المبين. قال وفي حديث آخر الطيرة شرك، أي اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها أو إذا عملوا بمقتضاها معتقدين تأثيرها فهو شرك، لأنهم جعلوا لها أثرا في الفعل والإيجاد، بشرك في الربوبية أن يعتقد أنها تملك ضرا ونفعا، قد تكون شركا في الإلهية إذا سألها وطلب منها ودعاها، قد تكون شركا أصغر إذا اعتقد أنها سبب تلفظ بها وعمل بها على أنها سبب مع سلامة اعتقاده من كونها تنفع وتضر أو توجد. وهذا الذي يحمل عليه كلام ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، قد يقع في القلب يذهب بالتوكل على الله، لا يظن وقوع الشرك الأكبر في قلب من ذكره مسعود رضي الله عنه بقوله وما منا إلا، أي إلا من تطير، ولكن يقع في القلب أنها سبب أو نحو ذلك، أو يقع في القلب أنها علامة أو إشارة، فهذا يذهبه الله بالتوكل. يبقى الطيرة شرك تحمل على الشرك أكبر وشرك أصغر، شرك أكبر إذا اعتقد أنها مؤثرة بذاتها تملك الضر والنفع أو يسألها جلب المنافع ودفع المضار، وشرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب. قال وأما الفأل والفال كذلك، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة. قال العلماء يكون الفأل فيما سر وفيما يسوء، والغالب في السرور، والطيرة لا يكون إلا فيما يسوء كما ذكرنا، بل قد ذكروا فيما يمضوا به ويتبركوا به. قال وقد يستعمل مجازا في السرور، يقال تفاءلت بكذا، إذن الطيرة قد تستعمل في السرور، يقال تفاءلت بكذا وتفاءلت. قال العلماء وإنما أحب صلى الله عليه وسلم الفأل، لأن الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند سبب قوي أو ضعيف فهو على خير في الحال، وإن غلط في جهة الرجاء فالرجاء له خير، وأما إذا قطع رجاءه أمله من الله تعالى فإن ذلك شر له، والطيرة فيها سوء ظن وتوقع البلاء. المقصود هنا أن سماع الكلمة الطيبة قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه علامة أو سبب، حيث قال يعجبني الفأل، فهذا علامة أو سبب لوجود الرجاء، ولا يشرع توقع الرجاء لأي سبب كان إنما ما ورد به النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا وإن لم يكن سببا ظاهرا إلا أنه سبب باطن قد دل الشر عليه. قال من أمثال التفاؤل أن يكون له بريض فيتفاءل بما يسمعه فيسمع من يقول يا سالم، أو يكون طالب حاجة فيسمع من يقول يا واجد، فيقع في قلبه رجاء البر أو الوجدان. وأما قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في الدار والمرأة والفرس، وفي رواية إنما الشؤم في ثلاثة، وفي رواية إن كان الشؤم في شيء ففي الفرس والمسكن والمرأة، وفي رواية إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس، اختلف العلماء في هذا الحديث. فقال مالك وهو وطائفة هو على ظاهره، وأن الدار قد يجعل الله تعالى سكنها سببا للضرر أو الهلاك، وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء الله تعالى، ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه الثلاثة، كما صرح به في رواية إن يكن الشؤم في شيء. وقال الخطبي وكثيرون هو في معنى الاستثناء من الطيرة، أي الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار يكره سكناها، أو امرأة يكره صحبتها، أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع ونحوه، وطلاق المرأة. وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيرانها وأذاهم، وشؤم المرأة عدم ولادتها وسلاطة لسانها وتعرضها للريم، وشؤم الفرس أن لا يغزى عليها وقيل حيرانها وغلاء ثمنها، وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه. هذا أصح الأقوال. الشؤم الشر، وكذا النحس الشر والسوء، وهذه تفسر بالأسباب الظاهرة، وخص الثلاثة وإن كان غيرها فيه أسباب للسوء والشر، لكن هذه إذا وجدت أسباب الشر فيها فهي ملازمة للإنسان ملازمة دائمة، فربما يحتمل الإنسان أعيانا لا يلازمها مدة من الوقت، ويكون له مصلحة في مصاحبتها لمدة وجيزة. أما هذه الثلاثة إذا ولد الشر فيها وعلم، ليس بمجرد انقباض النفس بل بوجود أسباب ظاهرة للشر والسوء، إذا كان ولدت هذه الأسباب الظاهرة من السوء والشر وأمكن الإنسان مفارقتها فليبادر إلى ذلك. يعني إذا ولد امرأة سليطة اللسان، العقب ده بقوله ده أمر يقدره الله عز وجل، لكن إذا كانت مع ذلك سليطة اللسان، وهذا يقع كثيرا، تكون يعني عندها بسبب هذه الأمور، يعني إلا من عصمها الله بالالتزام الصادق بالدين أو الاستقامة على أمر الله، لكن كثيرا منهن إذا كان كذلك كان عندها من سلطة اللسان ومن الـ يعني الأمور المنكرة الأخرى والتعرض للرياب ما يزعج من يعاشرها على الدوام. الدار الضيقة لو أن الإنسان تمكن من التخلص منها فهذا بلا شك من أسباب السعادة، فالمسكن الواسع والمرأة الصالحة والدابة السريعة أو الحسنة أو الصالحة من أسباب السعادة، أربع من السعادة وأربع من الشقاوة ذكره النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح. وهذا يدل على ما ذكرنا، المرأة الصالحة من أسباب سعادة الإنسان، المرأة السوء من أسباب شقاء الإنسان، خصوصا كما ذكرنا أنه يلازم على الدوام أو يهرب فلا يكون له بيت يسكن إليه، عشان كده الأهالي متعمرة. الأهالي متعمرة ليه؟ عشان سوء الأحوال في داخل البيت، إذا عايز يعمل إيه؟ عايز يهرب، يفك، المفروض الإنسان يفك إنه يعمل إيه؟ يروح البيت ويسكن إلى امرأته، إذا كان لا يرد ذلك يفر، نسأل الله العافية، فيكون شقاء على الإنسان لما يصل الحال إلى ذلك، لا يمكن الاستمرار في الحياة طول يعني نزاع على الدوام، شر على الدوام، يبادر الإنسان إلى التخلص. الله المستعان. البعض يزعم أن ذلك يكون بقلة البركة في المال ولو كانت صالحة، وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، طاعة الله لا تأتي إلا بالخير، بعد يقول لك ان هو كان متجوز فلانة كل الحاجات بتاعته تبقى خسرانة لغاية ما طلقها يقول له هي كانت امرأة صالحة، يقول له كانت امرأة صالحة وفيها كل خير. يقول أكون هذا الأمر من حسن الظن بالله عز وجل، أن من أطاع الله يكون حاله حال شر وسوء. يقول بل ربما كان ضيق المال أو قلة المال خيرا له، وكم من أناس يفتح عليهم في الدنيا فيضلوا ويضيعوا، نسأل الله العافية. قال قيل المراد بالشؤم هنا عدم الموافقة، واعترض بعض الملاحدة بحديث لا طيرة على هذا، فأجاب ابن قتيبة وغيره بأن هذا مخصوص من حديث لا طيرة إلا في هذه الثلاثة. طبعا الصحيح الأول الذي ذكرناه لا يكون في أي تعارض. طب يقول اشمعنى الثلاثة دي ما في أشياء تانية أصلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. طب ليه الرسول ما تعوذش من جار السوء في دار الايه في البادية؟ بل علل فقال فإن دار جار البادية ايه يتحول. هقعد أنا واحد دلوقتي جاه كرسية في الأتوبيس جنب واحد مش مزبوط، مش لازم أروح جاي سايب الأتوبيس وماشي، ده هو ساعتين مثلا. فهذا جار وهذا نوع من الجيرة، ولكن سرعان ما يزول. فتحمل يعني هذا الأمر مع كونك تنصح وتذكر أو نحو ذلك على أي الأحوال، ونسأل الله العافية. يقول قال بعض العلماء الجامع لهذه الفصول السابقة في الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها ما لم يقع الضرر به ولا اضطردت عادة خاصة ولا عامة، فهذا لا يلتفت إليه، وأنكر الشرع الالتفات إليه وهو الطيرة، يعني له عادة ولا سبب ولا مؤثر. الثاني ما يقع عنده الضرر عموما لا يخصه، ونادرا لا متكررا كالوباء فلا يغضب عليه ولا يخرج منه. والثالث ما يخص، ما يخص ولا يعم، وما يخص ولا يعم كالدار والفرس والمرأة، فهذا يباح الفرار منه. الله أعلم. الخادم كثير العصيان يتخلص منه. الرسول عليه السلام قال في الأمة المملوكة التي تزني مرات عديدة، قال أي فليبيعها ولو بحبل من شعر. هذا سوء الخلق في القادم وسوء وفعل الفواحش، هذا من الأمور التي ينبغي أن يتخلص منها الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيه تزني كثيرا دي؟ الرسول عليه السلام قال إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فإذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، فإذا زنت الثالثة فليجد الحد وليبيعها ولو بحبل من شعر. أول مرة هيقيم عليها الحد علاج، ثاني مرة علاج، ثالث مرة يسيبها. كذلك